تصبح معلوم يا حمامة من معين عجلت النوم نظرات الليل يا خليل هوي نظرات الليل يا خليل نظرات الليل يا خليل هوي نظرات الليل يا خليل نظرات الليل يا خليل يا دار نظرات الليل يا خليل أوصف لكم مظلوم يا حمامة من I'm out.